أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله واذكروا الله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى لمن اتقى